بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا وشفيعا لنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، وما زلنا في سورة الأنعام في الآية 127. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. مرة أخرى، لهم دار السلام. دائما لما تبدأ وضح البدء، واضح؟ لهم دار، يعني لا تأتي بها غير واضحة أو غير مسموعة، ماشي؟ وبعضهم عند البدء مثلا بواو لا يأتي بها، يخفيها، قل والله مثلا، قل الله، تذهب الواو. عشان نبه عليها هذه في كتاب النحو التجويد الميسر، فانتبه، يعني انت قرأتها صحيح لكن يعني اظهرها وارفع صوتك بها. نعم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام عند ربهم، الجنة، لأنها دار السلامة من كل مكروه، وهو وليهم أي ناصرهم والمتولي أمرهم حتى يدخلوا الجنة آمنين من كل ظلم وكل مكروه بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم الطيبة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم. ابن القيم رحمه الله بيقول هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن، فوصفها دار السلام. نعم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا أي يحشر البشر والجن كلهم، يا معشر الجن أي يوم الحشر يقول الله تعالى لهم يا جماعة الجن قد استكثرتم من الإنس من إغوائهم وإضلالهم حتى صاروا في حكم الأتباع لكم فحشرناهم معكم. وقيل المراد بالاستمتاع التلذذ من الجن بطاعة الإنس لهم ودخولهم فيما يريدون منهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، واستمتاع الإنس بالجن حيث قبلوا منهم تحسين المعاصي فوقعوا فيها وتلذذوا بها. ومنه أيضا أن كهان الجاهلية ومن شاكلهم كانوا يصدقون الجن فيما يلقونه إليهم ويتلذذون بذلك وينالون به شيئا من حظوظ الدنيا. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا أي يوم القيامة، اعتراف منهم بالوصول إلى ما وعدهم الله مما كانوا يكذبون به. قال النار مثواكم أي موضع مقامكم أو مقامكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا في الوقت الذي يشاء الله عدم بقائهم فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، لا ينزلهم جنة ولا نارا. نعم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. طبعا بالنسبة لكلام ابن عباس هذا في غير من حكمت الشريعة أنه من أهل النار أو من أهل الجنة، يعني مثل أبو لهب في النار ثابت هذا، مثل أبي بكر في الجنة، أما غيرهم فلا نحكم على أحد بجنة أو نار، لكن نعتقد بأن الكافر ومن مات على الكفر في النار كما هو في القرآن، لكن لا ندري بما ختم له، وأن المؤمن في الجنة لكن أيضا لا ندري بما ختم لهذا المعين، فنشهد لأهل الإيمان بالجنة ولأهل الكفران بالنار، لكن بدون تعيين إلا من عينه الوحي. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس، ونسلط بعض الظلمة على بعض، فيهلكه ويذله. عن الأعمش قال: سمعتهم يقولون إذا فسد الزمان أمر عليهم شرارهم. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجبا بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم للذنوب واللين بعضهم بعضا. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا معشر الجن والإنس، أي يوم نحشرهم نقول لهم: ألم يأتكم رسل منكم، أي من الإنس، يتلون كتب الله على الإنس والجن، يقصون عليكم آياتي، أي يتلونها عليكم. قالوا شهدنا على أنفسنا، هذا إقرار منهم بأن حجة الله لازمة لهم بإرساله رسله إليهم، وغرتهم الحياة الدنيا فصرفتهم عن الإيمان بالرسل، ألهتهم بزخرفها وزينتها، فمالت قلوبهم إليها، حتى دعاهم ذلك إلى تكذيب الرسل، وشهدوا على أنفسهم شهادة أخرى منهم على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين في الدنيا بالرسل المرسلين إليهم والآيات التي جاءوا بها. هنا: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ قال: من الإنس، ما قال من الإنس والجن، لأن الرسل من الإنس فقط، والجن منهم النذر، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. طيب، هنا قال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم؟ منكم يعني يفهم منه من الجن والإنس، صح؟ لكن المقصود هنا من الإنس فقط، وهذا أسلوب قرآني، إنه أحيانا يأتي بضمير الجمع على اثنين والمقصود واحد، مثل مرج البحرين يلتقيان، بعدين قال ايش؟ بينهما برزخ لا يبغيان، بعدين ايش قال؟ يخرج منهما اللؤلؤ المرجان، يخرج من البحر المالح ولا النهر الحلو؟ المالح، ايوه، مع انه ايش قال؟ يخرج منهما. هذا ذكره ابن كثير في تفسيره، نعم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. نعم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، ما كان الله مهلك أهل القرى بظلم منه، فهو يتعالى عن الظلم، بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الغفلة عنهم بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين. نعم. ولكل درجات ولكل درجات ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل درجات مما عملوا، أي لكل من الجن والإنس درجات متفاوتة في الآخرة في الجنة والنار بحسب أعمالهم. والصحيح أن الجن يدخلون النار، منهم من يدخل النار ومنهم من يدخل الجنة، ومن الأدلة هذه: ولكل درجات مما عملوا، وأيضا قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا عام، يدخل الجن ويدخل الإنس. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وربك الغني ذو الرحمة، أي هو سبحانه المستغني عن خلقه، لا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم، لا ينفعه إيمانهم ولا يضره كفرهم، ومع كونه غنيا عنهم فهو ذو رحمة بهم، والرحمة لهم مع كمال الغنى عنهم هو غاية الكرم والفضل. إن يشأ يذهبكم أيها العباد العصاة فيستأصلكم بالعذاب، ويستخلف من بعدكم، أي من بعد إهلاككم، ما يشاء من خلقه ممن هو أطوع له منكم، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين قيل هم أهل سفينة نوح. إنما توعدون لآت وما إنما توعدون من البعث والمجازاة لآت لا محالة، فإن الله لا يخلف الميعاد، وما أنتم بمعجزين، لن تفوتوني عما هو نازل بكم من العذاب. قوله هنا إنما منفصلة، يجوز أن تقف اختبارا على إن، واضح؟ ليست متصلة إنما مع معا، وإنما هي منفصلة إنما. نعم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي اثبتوا على ما أنتم عليه، فإني غير مبال بكم ولا مكترث بكفركم، بل إني ثابت على ما أنا عليه، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. النصر في دار الدنيا ووراثة الأرض، ومن له الدار الآخرة. وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، الكلام عن كفار العرب، أي جعلوا لله سبحانه مما خلق من زروعهم وثمار أشجارهم ونتاج دوابهم نصيبا، ولآلهتهم نصيبا من ذلك، يصرفونه إلى سدنتها والقائمين بخدمتها، فإذا ذهب مال آلهتهم بإنفاقه في ذلك عوضوا عنه ما جعلوه لله، وقالوا الله غني عن ذلك، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، أي إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف، أي ضيافة الضيف. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، أي يجعلونه لآلهتهم وينفقونه في مصالحها، ساء ما يحكمون، في إيثار آلهتهم على الله سبحانه. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أي حسن الشياطين في أعين أهل الجاهلية قتل الأولاد، وقيل شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان من الكهنة وسدنة الأصنام، زينوا لهم دفن البنات مخافة السبي والحاجة، وقتل الأولاد مخافة الفقر، اللي هم الأبناء والبنات، يعني البنات كانوا يقتلونهن خوف الفقر وخوف العار والسبي، والذكور كانوا يقتلونهم خشية الفقر. زينوا لهم دفن البنات مخافة السبي والحاجة، وقتل الأولاد مخافة الفقر. وكان الرجل يحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور لينحرن أحدهم، كما فعله عبد المطلب، ليردوهم، أي ليهلكوهم بقتل الأنفس البريئة المحرمة، وليلبسوا عليهم دينهم، ليخلطوه عليهم، فلا يعلمون ما هو مشروع مما ليس بمشروع، ولو شاء الله ما فعلوه، أي إن هذا الإجرام منهم واقع بإرادة الله الكونية لحكمة يعلمها، فذرهم وما يفترون، أي فاتركهم وافتراءهم على الله الكذب، فإن ذلك لا يضرك. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعم حجر الله، حجر الله. حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام ممنوعة، يعنون أنها لأصنامهم لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم، وهم خدام الأصنام كما يزعمون أن ذلك دين لهم. وأنعام حرمت ظهورها، وهي البحيرة والسائبة والحامي، فهذه الأنواع من الأنعام كانوا بجهلهم يحرمون ركوبها أو الحمل عليها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، وهي ما ذبحوا لآلهتهم، فإنهم يذبحونها باسم أصنامهم لا باسم الله. وقيل إن المراد لا يحجون عليها افتراء عليه، أي كذبوا بادعائهم أن هذا من دين الله. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، يعنون البحائر والسوائب من الأجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركوها فلم تذبح، وإن كانت ميتة فيدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن، وقيل هو اللبن، جعلوه حلالا للذكور ومحرما على الإناث، وإن يكن ميتة، أي وإن يكن الذي في بطون الأنعام ميتة فهم فيه، أي في الجنين الميت شركاء، يأكل منه الذكور والإناث، سيجزيهم وصفهم، أي سيجزيهم بقولهم هذا ما يستحقون. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، أي قتلوا بناتهم بالوأد الذي كانوا يفعلونه سفها، وهو الطيش والخفة لا لحجة عقلية ولا شرعية، وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام التي سموها بحائر وسوائب افتراء على الله كذبا عليه، فإن الله لم يحرم من هذا شيئا. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا مد أثمر. شوي، هذا منفصل. ثمره إذا كلوا، يعني زيد المد قليلا. كلوا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. شو نوع المد؟ ثمره إذا عنده إلا بإذنه، صلة كبرى. طيب، وهو الذي أنشأ جنات، أي خلق البساتين معروشات مرفوعات على أعمدة، وغير معروشات، أي وخلق جنات أخرى غير مرفوعات عليها. وقيل المعروشات من بسط على وجه الأرض مما يعرش، مثل الكرم والزرع والبطيخ، يعني اللي بنبت وبيمشي على الأرض، مثل العنب بيمشي على الأرض لو ما رفع، ومثل البطيخ وغيره. وغير معروشات ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار مختلفا أكله في الطعم، أي تختلف ثماره وما يؤكل منه من ورق أو حب. يمتن الله تعالى بما في اختلاف الأطعمة من الرفق بعباده. والزيتون والرمان، أي وأنشأ الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، وقد تقدم الكلام على تفسير هذا في الآية 99، يعني متشابها في ورقه غير متشابه في طعمه وثمره، متشابه وغير متشابه. لذلك سبحان الله شجرة الرمان، احنا عندنا رمان ورقها كشجر الزيتون، كورق شجرة الزيتون، يعني قريب من بعضه، وإن كان شجر الزيتون أخمل قليلا يعني من الرمان. إذا أثمر، إذا حصل فيه الثمر وإن لم يدرك، وآتوا حقه يوم حصاده. قيل هي في زكاة الزرع والثمر، وقيل يجب على المالك يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القبضة والضغث ونحوهما، ولا تسرفوا، أي في الأكل أو في التصدق. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ لكم من الأنعام، وهي الأصناف الثمانية الآتي ذكرها، حمولة وفرشا. والحمولة ما يحمل عليها، وهو يختص بالإبل، والفرش ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشا يفترشه الناس. وقيل الحمولة الإبل والفرش الغنم، وقيل الحمولة كبار الإبل والفرش صغارها التي لا يحمل عليها. كلوا مما رزقكم الله من هذه الأشياء، ولا تتبعوا خطوات الشيطان كما فعل المشركون من تحريم ما لم يحرمه الله وتحليل ما لم يحلله. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ثمانية أزواج يعني ثمانية أفراد، لأن كل واحد من الذكر والأنثى زوج بالنسبة إلى الآخر، ويقال لهما أيضا زوجان. من الضأن اثنين ذكر وأنثى، والضأن ذوات الصوف من الغنم للخرفان، يعني ذكر وأنثى. ومن المعز اثنين، والمعز من الغنم خلاف الضأن، وهي ذوات الأشعار والأذناب القصار. قل الذكرين حرم أم الأنثيين، المراد بالذكرين الكبش والتيس، وبالأنثيين النعجة والعنز. طبعا التيس هذا يكون إيش؟ اللي هو ذكر المعز، والكبش اللي هو ذكر النعاج. المراد بالذكرين الكبش والتيس، وبالأنثيين النعجة والعنز، والمعنى الإنكار على المشركين في أمر ما حرموه منها. نبئوني بعلم، أي بعلم مستند إلى خبر مخبر صادق، إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين فهاتوا الدليل من كلام الله تعالى. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ أي إن لم يكن بيدكم مستند علم، فهل كنتم شهداء حاضرين مشاهدين إذ وصاكم الله بهذا التحريم؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فحرم شيئا لم يحرمه الله، ونسب ذلك إليه افتراء عليه كما فعله كبراء المشركين. وفي هذه الآية بيان عظم إثم من يحرم شيئا مما خلقه الله بغير مستند صحيح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فدل ذلك على انحصار المحرمات فيها لولا أنها مكية. يعني قلنا سورة الأنعام مكية، وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة، وزيد فيها على هذه المحرمات المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والخمر. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الحمر الأهلية. ولكن قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أنه لا حرام إلا ما ذكره الله في هذه الآية على طاعم يطعمه، أي من المأكولات والمشروبات، إلا أن يكون ميتة وهي غير المذكى، أو دما مسفوحا أي جاريا. أما غير المسفوح فهو معفو عنه كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح، ومنه الكبد والطحال، وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم عند الذبح. طبعا الميتة يستثنى منها السمك والجراد. أو لحم خنزير أي الخنزير رتس، والرتس النجس. أو فسقا أهل لغير الله به أي ذبح على الأصنام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قد تقدم تفسيره في سورة البقرة الآية 173، يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني غير باغ في أي آية 173، ارجعوا إليها. اقرأ لنا شيخ المكتوب عندك ايش قال. نعم، سورة البقرة آية 173، ما فتحت معي. طيب، فمن غير باغي ولا عاد، المراد بالباغي من يأكل فوق حاجته، والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة. يعني الباغي يأكل فوق حاجته، يحتاج مثلا يأكل 3 لقمات فإذا زاد فهو باغي. ولا عاد يعني لا يأكل من الميت مع وجود الحلال، والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. ثم تلا هذه الآية: فإن ربك غفور رحيم، أي للمضطر إن أكل. الآية الأخيرة. نعم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وعلى الذين هادوا أي والذي حرمناه في التوراة هو هذا، فمن أين لأهل الجاهلية تحريم ما حرموه وليس في التوراة ولا في القرآن؟ حرمنا كل ذي ظفر، عن مجاهد قال: هو كل شيء لم تنفرج قوائمه من البهائم، ومن فرج أكلته اليهود. قال: انفرجت قوائم الدجاج والعصافير فيهود تأكله، ولم ينفرج خف البعير ولا النعامة، ولا قائمة الوز، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا كل شيء لم تنفرج قائمته كذلك. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، هو شحم الكلية، والشحم الرقيق الذي يكون على الكرش. ثم استثنى الله سبحانه من الشحوم ما حملت ظهورهما من الشحم، فإنه لم يحرمه الله عليهم، أو الحوايا، وهي المباعر التي يجتمع البعر فيها، فما حملته من اللحم غير حرام عليهم، أو ما اختلط بعظم، ما لصق بالعظم من الشحوم في جميع مواضع الحيوان، ومنه الألية فإنها لاصقة بعجب الذنب، ذلك التحريم جزيناهم ببغيهم، بظلمهم، أي هذه الأشياء التي حرمت على اليهود ولم تحرم في القرآن هي من الطيبات، لكنها حرمت عليهم عقوبة لهم على بغيهم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.